بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. ينابيع الربيع، ديوان شعر لمحمد حسن العمري، يقرأه عليكم أحمد عزت. إهداء. أهدي من القلب ألحاني وإنشادي إلى التي دائما تسعى لإسعادي، أهدي سلامي وأشواقي وما ملكت يدي إلى حرة من نسل أمجادي. يا راحتي من هموم الدهر قاطبة، يا شربة من زلال الماء للصادي، حللت قلبا خليا فانفردت به، فأنت فيه الوحيد الرائح الغادي. يا مالك مهجتي، ماذا صنعت بها حتى أحبتك حبا غير معتادي؟ أهواك أهواك والأشواق صادقة، يا نسمة الفل والريحان والكادي. أهواك أهواك والأيام باسمة أو غير باسمة يا أم أولادي. جواب. أنا الذي ما عرفت الذل مفتقرا، ولا تكبرت من بعد الغنى بطرا، لا أستجير بغير الله إن عصفت بي الهموم ولا أستجدي البشرا، ما ضقت يوما بأعباء الحياة وإن جلت لأني أرى العقبى لمن صبرا، ما دامت النفس بالأرزاق راضية فلن أبالي بمالي قل أو كثرا. يا من يعيش وجمع المال غايته، لا تجعل المال معبودا وإن بهرا، فرب مال قليل بات صاحبه قرير عين، وخير المال ما سترا، ورب مال كثير في خزائنه يظل يزداد حتى يورث السهرا. ما خلد المال قارونا وقد ذهبت به الليالي ولم تبق له أثرا، لئن ملكت قناطيرا مقنطرة ما نفعها لو فقدت السمع والبصر. المال في ذاته ما كان منتبذا ولن يكون لدى الأجواد محتقرا، لكنه في كفوف الباخلين به مذمم حين يصلون به سقرا. من يجمع المال من حل وينفقه في أوجه الخير نال السعد والظفر، والحر من عاش في الحالين معتدلا، وأكرم الناس صبار إذا عثرا. من يتباهى بأشياء يسر بها في أول الليل قد يشقى بها سحرا. استلطف الله في كل الأمور فما أمات فقر ولا رد الغنى قدرا، فالمال عارية والأهل كلهم وديعة وسعيد الحظ من شكرا. حقائق ذات أبعاد نمر بها في كل آن ولا نستخلص العبرا، وأسعد الناس من يحيا الحياة بلا هم وغم وينسى كل ما شجرا. إن قال كان صدوقا في مقالته أو لاذ بالصمت ما خاب ولا خسرا، وأتعس الناس حظا في الورى رجل إن قال أكدى وإن خاصمته فجرا. والناس كالشجر الملتف معظمه لا ترتجي عنده ظلا ولا ثمرا. أغلى حبيب. في جوار الحبيب يرتاح بالي، فتعالي يا نور عيني تعالي، إن حيني سويعة من نهار فهمومي ثقيلة كالجبال، علني أستريح جسما وروحا في حما دوحة المنى والظلال. قد بلوت الحياة جدا وهزلا، وتجرعت كل مر وحالي، فإذا كل متعة لا تساوي متعتي ببراءة الأطفال. يا ترى من يكون أغلى حبيب؟ إنها طفلتي أعز عيالي. يا دوائي إذا شرقت بدائي، يا سروري في صحتي واعتلالي. أنت أنسي وراحتي وهنائي، يا ملاكا بدونها البيت خالي. أنت في نظر المحب المعنى بسمات على شفاه الليالي. طفلتي إن ضمئت عدت إليها باشتياق لشربة من زلالي، وإن غبت بعض يوم كأني غبت شهرا عن الحبيب الموالي. حركات بريئة تتوالى عن يميني وتارة عن شمالي، كلما غضبت علي منالي حطمت كل لعبة بانفعالي. كتبي ودفاتري مزقتها بعثرت كل ما تراه حيالي. وإذا قلت يا من القلب كفي عن مضايقتي أوان انشغالي، أمعنت في العناد قولا وفعلا وأطاحت بغترتي وعقالي. وإذا نمت بعد جهد جهيد أيقظتني بصوتها المتعالي، فأضيق بها وبالبيت ذرعا بينما تستمر في الاختيال. ذاك دأبي ودأبها فصراع عاصف وتراشق بالنبال. أو سلام متوج بابتسام واعتذار برقة ودلال. يا لها من صغيرة تتمادى بمطالبتي بجلب المحال. كل شيء تريده من أبيها بينما سعر كل شيء خيالي. طلبات في إثرها طلبات بعضها فوق طاقتي واحتمالي. ليتها تنتهي إذا قلت مهلا يا منالي جيبي من المال خالي. أشرح الحال مرة بعد أخرى لمنالي لكنها لا تبالي. حسبت أنني على كل شيء قادر والعليم أدرى بحالي. طلب المستحيل سهل عليها وعسير على كثير العيال. سألبي من كل قلبي وحسبي أن تراني في كل شيء مثالي. أطلبي مهجتي فليس لدي مانع من تقديمها لمنالي. أبهى. أتيت من غير وعد طالبا ودا، أزداد قربا وتزداد المها بعدا. تبسمت ثم ولت فلحقت بها تجري وأجري وما أدركتها طردا. صدت وصدت فزادتني بها ولها، وأعذب الحب ما تلقى به صدا. يا لائمي في هوى الحسناء معذرة، ما جعل الله قلبي حجرا صلدا. عزيز نفس وإن كان الهوى قدري أهوى الجمال وما كنت له عبدا. أحببت لبنى ولو كان الهوى لعبا لانتهى حبنا من قبل أن يبدا. لولا هواها الذي ما زلت أحمله بين الضلوع لما ذاب الحشا وجدا. لكن أبهى التي تحتل منزلة في مهجتي لم أجد من حبها بدا. لقد تأملت مبهورا ومندهشا هذا الجمال الذي ألفيته فردا، فقلت سبحان من أهدى لها حللا من سندس وكساها الشيح والرندا. أهلا وسهلا غدت تهلى ترددها، وورد حجلا إلى عشاقه يهدى. ومرحبا ألف مثل العزف تسمعها على شفاه بآيات الندى تندى. أبهى البهية لا أبغي بها بدلا ولا عدلت بها لبنى ولا دعدى. شربت كأس الهوى العذري مناصفة معها وشدتني أشواقي لها شدا. أبهى التي ما تخلت عن محاسنها يوما ولا خلعت عن جيدها عقدا. جبالها الشم كالأعلام شامخة ترى الصقور بها تستأنس الأسدى. والرعد والبرق جزء من مهابتها هذا يرن وهذا يقدح الزندا. صخر هنا وهنا ورد ومن عجب أني أرى الصخر فيها يعشق الوردا. ضدان ما اتفقا خلان ما افترقا ما أروع الضد لما يألف الضد. وأهلها من أبات الضيم إن ظلموا تحول الهزل في أحداقهم جدا. ما جئت يوما إلى أبها وسودتها إلا وألفيت جسر الحب ممتدا. ولا تغربت عن أبها وسودتها إلا وعديت أياما نوى عدا. ولا بعثت بأشواقي معطرة إلا تلقيت من محبوبتي ردا. أبثها الشوق مهموسا ومرتفعا وأرقب الوصل ممن تحفظ العهد. أبهى البهية منذ أن حللت بها ما قطبت حاجبا أو صعرت خدا. 20 عاما وعاما ما برمت بها ولا اشتكيت بها حرا ولا بردا. أميرها أهلها أشجارها احتفلوا بالضيف أسقوه من كأس الندى شهدا. وكلما عدت للتاريخ أسأله أثنى على مذحج أو مجد الأزدى. إني وإن كنت من أبنائها نسبا أهوى الحجاز وتفدي مهجتي نجدا. وللأحباء في الأحساء أفئدة كالقطن ما حملت بغضا ولا حقدا. أزكى سلامي إلى الدمام أبعثه مثل النسيم الذي ينساب أو أندى. وذرة الرمل في الخفج مقدسة منذ حفرنا بها للمعتدي لحدا. عاشت بلادي وحي الله قادتها وشعبها الشيب والشبان والمردى. شعب أبي إذا خطب ألم به أعد للخطب من أبنائه جندا. وأمة أذن الله بوحدتها لا بد أن تتحدى الجزر والمدى. وهذه الأرض من رفحة إلى ضمد عاش بها كل فرد عيشة رغدا. يا دائم السيف صدر الضيف منشرح منذ جعلت شعار الملتقى ودا. تحتضن الضيف حبا مثلما حضنت أبهى البهية في أحضانها السدا. تعتز بالفيصل المقدام منتسبا ونحن نعتز بالدور الذي أدى. قاد التضامن في أسمى مراحله وحسبه أنه لم يدخر جهدا. يا خالدا لا يزال المجد يتبعه منذ بنى جده فوق الذرى مجدا. عبد العزيز الذي إن قال ما كذب أو سل في الحرب سيفا حده حدا. منذ أتى يقطع البيداء متجها نحو الجزيرة لم يجعل له غندا. حتى أزال عن المهموم كربته وحقق الأمن والإيمان والسعداء. أرض الجزيرة من عهد الجدود أبت أن تستجيب لمن لا يحسن القصد. من مهبط الوحي أنوار الهدى سطعت في عالم كان مثل الليل مسودا. محمد أنقذ الله به أمما من الضلال فأضحى غيها رشدا. استبشرت هذه الدنيا بمقدمه ورددت للإله الشكر والحمد. تألفت بعد أن كان الخصام لها تضيعة تستثير الضغن والحقد. بنت صروحا على الإيمان شامخة ورممت بالهدى ما كان منهدا. يا ملتقى الخير لو للقلب أجنحة كالطير لاخترت أعلى تهلل مهدا. لكنني جئت والأشواق صادقة إلى التي قط ما أخلفتها وعدا. لكنني جئت والأشواق صادقة إلى التي قط ما أخلفتها وعدا. جئت أحييك يا أبهى مشافهة من الرياض التي أحببتها جدا. جئت أحيي وجوه الخير في بلد محبوبة وأحيي باسمها الفهدى. تحية الجيش. إذا دنا من حمانا الخطب أوكادا سوف ترانا أمام الخطب أطوادا. نحمي حمانا وعين الله تحرسنا ونبذل الجهد تدريبا وإعدادا. هل سألت عن الجيش السعودي إذا أحس من حوله برقا وإرعادا؟ سلما على كل إنسان يسالمنا طول المدى ونعادي كل من عادا. جيش أبي إذا الخصم العنيد طغى يزداد شوقا إلى الإقدام إن زادا. جيش أبي إذا خطب ألم به أعد للخطب أشبالا وآسادا. أسمى شعار على الإطلاق يحمله الله أكبر توحيدا وإفرادا. الله أكبر ضجت في جوانحنا ما ملها مؤمن بالله تردادا. لئن أحاطت بك الأخطار يا وطني فلن ترى لسيوف الحق إغمادا. وما طلبت مدى الأيام نجدتنا إلا وهبناك أرواحا وأجسادا. نفديك بالروح نفديك بالروح يا أرضا مقدسة عشنا عليها مدى الأيام أسيادا. نخوض بحر المنايا حين يندبنا فهد العروبة أفواجا وآحادا. فهد العروبة والإسلام من هتفت له الملايين إعجابا بما شادا. إن قلت هيا فحي الله قولتكم يا قائدا عن طريق العدل ما حادا. أبناء عبد العزيز الساهرون على أمن البلاد غدوا للمجد روادا. ما مر يوم ولا شهر ولا سنة إلا أضافوا إلى الأمجاد أمجادا. طبتم جدودا وآباء مكرمة يا من جعلتم لنا الأيام أعيادا. دمتم لنا يا ولي العهد مفخرة مرحى لقائدنا الأعلى إذا نادى. أكرم بسلطان من صارت محبته رمزا ولقياه توجيها وإرشادا. معزوفة النصر ما أحلى ترددها على المسامع أزمانا وآبادا. تحية يا رفاقي في السلاح إلى من صاغها للورى لحنا وإنشادا. في البحر في الجو فوق الأرض ملحمة أبطالها الجيش ضباطا وأفرادا. قريتي وقفت بها مسترسلا في التأمل فأحسست من فرط الجوى بالتعول. وقفت بها مثل الغريب مسلما عليها فما أنكرت أهلي ومنزلي. لقد كاد قلبي أن يذوب صبابة مع أنه أعجوبة في التحمل. وقد عشت في أهلي وبين عشيرتي صبورا على الأحداث غير مدللي. ولكن أشجان الليالي تعبت تزاحمت أمامي، فجئت اليوم كالمتوسل أنادي بأشواق المحبين قريتي، وإن ظهرت لي بالرداء المهلهل أنادي حصاها مغرما بترابها ومستغرقا في حبها المتأصل، أدين لها بالحب قلبا وقالبا وفاء، ودين الحر غير مؤجل. إذا لاحت الذكرى وقفت أمامها وقوف التقي العابد المتبتل، وإن مرت الأطياف تترى بناظري رجعت أسلي خاطري بالتعلل، وإن برح الحزن العميق بمهجتي وأمسيت لا أدري متى سوف ينجلي، كتمت تباريحي بأقصى جوانحي حياء ولم أظهر بغير التجمل. وهذه بقايا الأمس، والأمس لم يزل يعيش معي في الحل أو في الترحل. سألت عن الأتراب قالوا تفرقوا وصاروا شتاتا بعد ذاك التكتل، وبالأمس كنا نتبارى بملعب ونلهو به في حكمة وتعقلي، وأما إذا نادى المنادي فإننا نفوق الضواري سرعة في التنقل. فمن لي بأيام الشباب وقد مضت، ومن لي بحقل كان يسقى بجدولي، ومن لي بأرض حسنها متفوق على كل حسن حين تزهو بمخملي. أرى الوالد الغالي يروح ويغتدي كأن لم يكن تحت التراب بمعزلي. لقد كان كالبدر المنير صباحة إلى جانب الصوت الجهور المجلجل، وكان صدوقا في المقال حقيقة فتصغي إليه الأذن والعين تجتلي. يصوم احتسابا ويصلي مخافة ويعنى بترتيل الكتاب المنزل، ويرعى حقوق الجار حق رعاية ويوصي بتقوى الله في كل محفل. وفي الحق لا يخشى ملامة لائم شجاعا إلى أقصى حدود المعدل. سلام على أهل الوفاء وقد مضوا مرورا على الدنيا بغير تمهل، تواروا وكم ساروا على هذه الربا، فألفيتني من حيرتي وتململي أبل قراطيس الرثاء بأدمعي وترتعش الأقدام ما بين أنملي. فصبرا على البلوى إذا عصفت بنا ورحماك بي يا من عليه توكلي. فوق السحاب تهوى القلوب وتعشق الأبصار، إذا تألق كوكب سيار تهوى الجمال وتستريح بقربه، لكنها في وصفه تحتار. يا لائمي في الحب مهلا إن لي قلبا جريحا أهزه الإعصار، عشق الجمال صبابة في مهده حتى تطور والهوى أطوار، فشرقت حتى كدت ألقى في الهوى حتفي ولكن ربنا ستار. أنا ما تجاوزت الحدود وإنما أهوى الهوى وله معي أخبار، وكيف لا أهوى الجمال مطهرا والعمر يفنى والليل قصار، وكيف لا أهوى الجمال مطهرا والعمر يفنى والليالي قصار، رفقا بقلب تاه في لجج الهوى وأمعنت في جذبه الأغوار. بحر الهوى مستغرق في صمته فإذا أفاق فموجه غدار، ما كل سباح يخوض غماره لو ظن أنه فارس مغوار. إن الذي هز المشاعر عندما ربط الحزام وحلق الطيار أثار في أعماقنا حرق الهوى، هل ظن أن قلوبنا أحجار فوق السحاب محلقا؟ وبجانبي خطر تهون أمامه الأخطار، يتساءل الصب العليل بلهفة لما توجهت نحوها الأنظار، من يا ترى تلك التي في خدها ورد وفوق شفاهها أزهار؟ من يا ترى تلك التي ألفاظها درر ورجع حديثها أوتار؟ من يا ترى تلك التي أعطافها أغصان بان هزهن هزار؟ عسلية العينين طيبة الشذا، من حسنها صور الجمال تغار، وضفائر سود ووجه مزهر، ليل أمام عيوننا ونهار. هل هذه بدر الدجى أم أنها شمس الضحى ما دونها أستار؟ مهلا مهلا، فإن العاشقين إذا رأوا حسنا أصاب رؤوسهم دوار، أرواحهم شفافة وقلوبهم تكاد من فرط الجوى تنهار. يا لائمي في الحب كن مستيقنا أن هوانا ما عليه غبار، للحب قانون لدى أهل الهوى عار علينا جهله وشنار، نهوى جمال الروح مرسوما على كل الشفاه كأنه أنوار. هذا هو السحر الحلال وهذه أوتار قلبي هزها التذكار، فترنمت روحي بلحن مشاعري لما شجاها الناي والقيثار، عدت لأيام الصبابات التي كان الهوى العذري له سمار، أيام كان القلب يخفق كلما هب النسيم وفاحت الأزهار. إن الجمال إذا تجاوز حده سحر وسالب مهجتي سحار، سلب الفؤاد المستهام هبوءه حتى غدت تشب فيه النار. عذري إذا أحببت أني عاشق ولربما لا تقبل الأعذار، بحر الهوى لا يستقر قراره مهما تجاهل عمقه البحار، ما كنت أحسب أن أخوض غماره لكنها ساقتني الأقدار، فسبحت والمجداف كاد يخونني وكاد أن يجتاحني التيار، قلب الفتى المشتاق فيه عواطف جياشة ودم ثوار، يحتار إن لاح الجمال أمامه قل لي بربك كيف لا يحتار. كأس الهوى العذري بمجلس أنسنا دارت علينا والهوى دوار، وعلى يميني والشمالي كواكب وأمام عيني تضحك الأقمار، وتعطلت لغة الكلام ولم يعد إلا المحرك صوته هدار، هو لا يحس بما نحس لأنه قد داخ مما لفه الطيار، فتكت بنا الحسناء في الوقت الذي فتكت به الأجواء والأسفار، يا قلب عندك للجمال مكانة مرموقة ولأهله مقدار، يا قلب سلطان الجمال متوج وحد سيفه صارم بتار، ما تبت من عشق الجمال وكيف لا تخشى الجمال وبحره موار. قال الفؤاد وقد تأوه حرقة أهوى الجمال ولي به أسرار. من فضلك تابع بقية المادة.